حبيب زرعت الحب في كبدي له حبيب زرعت الحب في كبدي له حبيب ولست بزرع الحب أكبر حاصد فها هو خير الخلق من خير أمة يدل على نهج الإرشاد قاصد ونحن به نعلو على أمم مضت وهذا كتاب الله بالفضل شاهد بالفضل شاهد ونحن به نعلو على أمم مضت وهذا كتاب الله بالفضل شاهد ألا يا نسيما ألا يا نسيما هب من قبر أحمد بثثت رياح المسك بين المساجد وقدمت مدح الهاشمي تجارة وقدمت مدح الهاشمي تجارة إلى موسم الأرباب إليك شفيع المذنبين إليك شفيع المذنبين سمت بنا مطامح عبد جاء للقبر وافدي فصلى عليك الله فصلى عليك الله ما لا حبارق تجاوبه في الجو حنة راعدي صلاة وتعلو بسام النور فوق الفراقد صلاة تباري الريح مسكا وعنبرا وتعلو بسام فوق الفراق.